Book 2 26 26 26 Dans la nature في الطبيعة في الطبيعة Vois-tu la tour أترى ذلك البرج أترى ذلك البرج؟ Vois-tu la montagne؟ أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ Vois-tu le village؟ أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ Vois-tu la rivière؟ أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ Vois-tu le pont؟ أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ Vois-tu le lac؟ أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ Cet oiseau me plaît. يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. Cet arbre me plaît. تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. Cette pierre me plaît. تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. Ce parc me plaît. يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. Ce jardin me plaît. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. Cette fleur me plaît. تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. Je trouve ça joli. أنا أرى أن هذا جميلا. أنا أرى أن هذا جميلا. Je trouve ça intéressant. أنا أرى أن هذا ممتعا. أنا أرى أن هذا ممتعا. Je trouve ça magnifique. أنا أرى أن هذا رائعا. أنا أرى أن هذا رائعا. Je trouve ça laid. أنا أرى أن هذا قبيحا. أنا أرى أن هذا قبيحا. Je trouve ça ennuyeux. أنا أجد أن هذا مملا. أنا أجد أن هذا مملا. Je trouve ça affreux. أنا أرى أن هذا فظيعا. أنا أرى أن هذا فظيعا.